الحمد لله الأعز الأكرم، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله الأعظم، وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه وأشكره على جزيل ما وهب وعظيم ما أنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صنع فأتقن وشرع فأحكم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المختار من بين الخلائق والأمم، دعا إلى دين الحق وهدى بإذن ربه للتي هي أقوم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، إذ بها وعد الله المعتصم، وعليها المعول في المغنم والفكاك في المغرم، من لزمها وفق وسدد، ومن غفل عنها طرد وأبعد. فلله در أقوام نعموا بالإخلاص والطاعة، وتدثروا بلباس التقى والقناعة، ففازوا بأربح بضاعة، زالت عنهم الأكدار، فكانت لهم عقب الدار نعيم مقيم، وجنات تجري من تحتها الأنهار. فاعتبروا رحمكم الله، فاعتبروا رحمكم الله بالسابقين، وتفكروا في الراحلين، فالقلوب بالذكرى تلين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، إن من المعلوم بداهة أن المجتمعات كلما كانت بسيطة محدودة، كلما قلت تكاليف العمل لديها وأجزاءها اليسير منه بما يغطي احتياجاتها المتواضعة، وكلما كبرت المجتمعات وتكاثرت، كلما عظمت المسؤولية وتعددت المطالب واتسع مجال البحث عن الجودة والإتقان. وحيث إننا نعيش في عالم يهيج بثورة المتطلبات العملية على كافة مستوياتها، دينية كانت أو دنيوية، فإننا بحاجة إلى أن نفهم معياراً له الأثر البالغ في تحديد مستوى الكفاءة والرضا بالحال، والشعور بأن المجتمع يصنف ضمن المجتمعات الإيجابية لا السلبية، ألا وهو معيار الإتقان. عباد الله، الإتقان الذي هو إجادة العمل وإحسانه وإخراجه في أفضل صورة ممكنة وبذل الجهد في ذلك. إننا يا إخوتي في الله نسمع صيحات التأفف من مستوى الإتقان في مفاهيم العمل والإنتاج لدى المجتمعات المسلمة، بل لا نبتعد عن الحقيقة إن قلنا إن مجتمعاتنا المسلمة أحوج ما تكون إلى تغيير جذري في مفاهيم العمل وأهمية الإنتاج المتقن لكل عمل نقوم به في حياتنا العملية. معاشر الأحبة، وبما أن العلم والتعليم هما مقبض الرحى للمجتمعات المتقدمة، فإن التعليم في المجتمعات المسلمة يفتقر إلى صقل وتجلية ليتضح معنى الإتقان لدى ممارسيه من كافة الطبقات العلمية. لقد توارى الإتقان واختفى وراء أسوار شاهقة من التسيب والإهمال والتقصير وقصور التطلع والرضا بالبقاء في ركاب المتخلفين في ميادين التقدم والإتقان، بل أصبح الإهمال وضعف الهمة طاردين لخلق الإتقان من مفاهيمنا وضمائرنا. وطبقنا بذلك المفهوم السائد أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فتقدم الرخيص الضعيف على الغالي المتقن. وإن مما يزيد شدة الأسف أننا شعوب ومجتمعات مسلمة تدين بدين الإتقان، دين العمل والنجاح، دين الإحسان في الدنيا والأخرى، دين الحث على مكابدة الحياة واستسهال الصعاب، دين الفأل والأمل المحمود الذي يبلغ بالمجتمع المجد بعد أن يلعق الصبر مرات ومرات. إخوة الإيمان، إن العمل في أوساط المسلمين قد حرم من الإحسان والإتقان وجرد منهما، بل ربما اختفى الشعور أصلاً لدى بعض الأفراد، وهم كثر بأن الإتقان من أهم أسس التربية الإسلامية، إذ لا يكفي الفرد أن يؤدي العمل فحسب، بل لا بد من الإحسان والإتقان، ولا بد أن يكون صحيحاً، ولا يمكن أن يكون صحيحاً إلا إذا كان متقناً. الإتقان في الإسلام أيها الأحبة ليس هدفاً سلوكياً قاصراً على الفرد فحسب، بل هو سمة حضارية تقدمية للمجتمع المسلم تنمحي بسببه بعض السلوكيات البغيضة كالفوضى واللامبالاة والغش والتقصير، بل ينمحي بسببه مفهوم الأثرة والأنانية، فيخرج الفرد من دائرة التفكير في ذاته ونفسه، ويتعدى نفع عمله إلى أمته ومجتمعه الذي يعيش فيه. معاشر الفضلاء، حب الإتقان والسعي إلى تحقيقه يوقظ الضمير المسلم ليكون حياً يمارس دور الحكم الداخلي على النفس، ودور الرقيب والواعظ أثناء العمل، وهو أمر لم تتوجه له الميادين التعليمية في غالب المجتمعات المسلمة، حيث أفرز التعليم في المجتمعات الإسلامية أجساماً مفرغة وضمائر صامتة، فانعكس ذلك تماماً على درجة الجودة والإتقان، والجزاء من جنس العمل. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. ومن هنا نعلم عباد الله أن سبب تأخر المجتمعات المسلمة في أهم مجالات الحياة إنما هو بسبب فقدان الإتقان وضحالة المهارة والعجز عن ملاحقة السباق الحثيث في ميادين الثقافة والصناعة والمهارة التي تعود بالنفع على المسلمين وتجعلهم في مقدمة أمم الأرض كما كانوا في القرون الأولى. لأن العصر الحديث يتطلب مستوى رفيعا من التخصص المؤدي إلى الإتقان، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، بل لا يحسن الشيء من لا يفهمه أو من ليس من طبيعته. ولا يأتي الإتقان في ذهن طبيعته الغفلة، أو من نفس طبيعتها الركود، إنه خصلة وملكة تتكون من حب التميز وهواية الكمال وإدمان العمل وطول الشعور بصحبة الله ومعيته. وإذا كانت الإجادة العلمية تتطلب مزيداً من الخبرة والدراسة، لأن شؤون الحياة دائمة التطور والتغير، فإن إتقان العمل يتطلب صحواً دائماً وتعوداً على البحث والاطلاع، وولعاً بما يرضي الله ويقرب من محبته. يقول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إخوتي الكرام، ودروب الإتقان كثيرة ومسالكه شتى، ولكن من ذا الذي يطبقها ومن الذي يصبر عليها؟ إنها تتطلب العزائم الشداد والصبر الجميل والهمم البعيدة والجهاد الدؤوب والتجارب المتواصلة وتكرار المحاولة، وصاحب هذه الخصال أهل لأن يبسط الله عليه بركته ويلهمه رشده وأن يكون أبداً معه. ولذلك جاءت الآيات تؤكد عناية الله به وصحبته له. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا تحصى نعمه ولا تعد آلاؤه مهما كثر العد واتسع. سبحانه أحاط علمه بالخلائق ووسعت قدرته كل الضوائق، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي في الله، فلقد روى أحد الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد جنازة فانتهي بالجنازة إلى القبر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنها سنة، فالتفت إليهم فقال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. وفي لفظ: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فانظروا رحمكم الله، انظروا كيف أمر بالإتقان حتى في هذا الموضع الذي لا يضر الميت فيه، سقط عليه التراب أم لا، ولكنه التوجيه بالإتقان وتنميته لدى الضمير المسلم الواعي ليكون دافعاً قوياً في الدعوة إلى إحسان العمل وإجادته أياً كان. فإذا كان هذا في القبر وحال الموت، ففيما هو أكبر منه أولى وأجدر. إخوتي في الله، الإتقان والحث عليه ليس مقتصراً على أمور العبادة فحسب، بل يمتد حتى يصل إلى الأمور الدنيوية، ومن ذلك الإتقان في التخطيط للمستقبل وإعداد العدة لخوض غمار التحديات التي قد تواجه الأمة في قادم الأيام والأعوام. ولقد أثلج صدر كل مسلم تلك الرؤية الواضحة الملهمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، والتي أعلن عنها قائدنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله بنصره. إنه لمن دواعي الفأل وبواعث الأمل أن يكون للدولة أهداف وغايات مشتركة وواضحة يسعى جميع أبنائها لتحقيقها والوصول إليها، ويبذلون في سبيل ذلك الغالي والنفيس. نسأل الله أن يوفق القائمين على ذلك، وأن يعينهم ويبارك في جهودهم ويسدد خطاهم، إنه سميع مجيب. ألا فليتق الله المسلمون، وليعوا قيمة هذا المفهوم في شريعتهم، وليسعوا بعد هذا الفهم إلى تفعيله في أوساطهم، وبالأخص في الأوساط العلمية والتعليمية التي تنطلق منها مجالات العمل وسوقه